بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا القصص الثالث في سورة هود عليه السلام. القصص الأول كان في نوح، والثاني في هود، والثالث مع صالح، وباقي الرسل كذلك. ثمود هذا أبو القبيلة، قبيلة ثمود، وما بين نبي الله صالح وثمود حوالي 5 جذود أو 6. وهذه القبيلة أصلها من الذين نزحوا من الجنوب لما أهلك الله عادا، نزحوا فنزلوا بديار مدين ما بين الحجاز والشام، وديارهم إلى الآن موجودة. وثمود بعض أهل العلم يعربه ويقرأ وإلى ثمود، والذي عليه الجمهور أنه ممنوع من الصرف وإلى ثمود، أي وأرسلنا. من القائل؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، الرب تبارك وتعالى هو القائل وإلى ثمود أخاهم صالحا، كما أرسلنا نوحا إلى قومه، كما أرسلنا هودا إلى قومه، أرسلنا أيضا صالحا إلى قومه. يرسله لماذا؟ ما هي مهمته؟ ما المراد من هذا الإرسال؟ يا معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لنعلم يقينا أن هذه الدار، هذه الحياة، ما هي إلا دار عمل فقط، فمن عمل فيها بتزكية نفسه وتطهيرها فزكت وطابت وطهرت، سعد وكمل فيها، ثم يسعد ويكمل في الدار الآخرة. ومن لم يعمل فيها بتزكية نفسه بل عمل فيها بما يخبث نفسه ويدسيها ويلوثها، شقي في الدنيا وشقي وخسر في الآخرة. فالعبيد عبيد الله، هو خالقهم ورازقهم وخالق هذا الكون لهم، هو الذي أوجدهم وأوجد أرزاقهم. إذن رحمة به، رحمة منه، رحمة به، يرسل الرسل ليبين لهم كيف يعيشون، على أي منهج ينهجون حتى يكملوا ويسعدوا. والشياطين مهمتها الإضلال والإفساد والتخبيث، فهي تحدث للناس ألوانا من العبادات وصنوفا من الطاعات بحجة التوسل بها إلى الله، وإذا بها الشرك بعينه والعياذ بالله. فيشرك الناس بربهم أصناما، تماثيل، صورا، أشجارا، أناسا، ملائكة. إذ همة الشياطين ومهمتهم أن لا يعبد الناس الله وحده، فيقع الناس في الشرك بسبب ماذا؟ الحاجة إلى الله والافتقار إليه، فيتوسلون إلى الله بحب الأصنام وعبادتها والتقرب إليها. فلما تفسد البلاد يبعث الله الرسول، فقوم عاد أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم، فالجماعة التي نجت ونزحت عاشت دهرا من الزمن تعبد الله، ثم مات العلماء فظهر الشرك هنا وهناك وانتشر والعياذ بالله. فإذا بحكمة الله ورحمته تبعث إليهم صالحا، فقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وصل إليهم ماذا قال لهم رسول مرسل إليهم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما عندكم والله إله يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا يا صالح؟ لماذا يا شيخ؟ لأن الذي يستحق أن يعبد هو المالك لرقابنا، المالك لنفوسنا، الخالق لنا، الذي مصيرنا إليه، الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع، هذا الذي يجب أن يعبد. أما من لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا يحيي ولا يميت من هذه التماثيل والصور والهياكل التي زينت الشياطين، كيف تعبد؟ كيف تكون آلهة مع الله؟ وهذه الكلمة رددها كل نبي ورسول، وخاتمهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد في الكون إلا الله. فلا إله موجود يستحق أن يعبد إلا الله، ولا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد على علم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، من أجل أن يعبد الله بما يبين له رسول الله. يا قوم اعبدوا الله، أطيعوه، أذعنوا له، خافوه، اطمعوا فيه، ارهبوه، استجيبوا لأمره إذا أمر ولنهي إذا نهى، في ذل وانكسار أمامه عز وجل. في هذه العبادة مع حبه غاية الحب وتعظيمه غاية التعظيم. اعبدوا الله، وهم يعرفون من هو الله، كان آباءهم علماء وصلحاء وربانيين، ولكن طرأ عليهم الجهل فقط. يعرفون الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال واعظا مذكرا مبينا معلما، قال: وهو أنشأكم من الأرض. أصنامكم أنشأتكم، أوجدتكم أنتم، تماثيلكم، صوركم لتعكفون حولها أنشأتكم. من الذي أنشأهم؟ الله جل جلاله. أنشأنا من الأرض إذ خلق أبانا آدم من طينة الأرض، وخلق حواء من ضلع الأعوج، ثم تناسلنا حتى أصبحنا أمما وشعوبا في الأرض. أليس الله الذي أنشأنا في الأرض؟ في من يقول سيدي عبد القادر أو رسول الله أو جبريل أو ملك الموت أو فلان وفلان؟ من يرد على الله؟ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها، عمرتموها، عمرها بكم، عرفكم وعلم كيف تزرعون وتحصدون، كيف تغرسون وتجنون الثمار، كيف وكيف وكيف، أنتم عامرون لا، والله عمركم فيها واستعمركم فيها. والاستعمار في لغة الأوروبيين أن دولة مهزومة ضعيفة يدخلون إليها بحكمهم ورجالهم فينشئون فيها بعض المصانع ويعلمونهم بعض العلوم والمعارف ويستغلون خيراتهم ويأكلون ثمار بلادهم، ويقال استعمار. إذن واستعمركم فيها، إذن فاستغفروا، قولوا غفرانك ربنا ولك المصير، تبنا إلى الله، رجعنا إلى مولانا، هيا نتخلى عن عبادة غيره، نعرض عن عبادة سواه، ونعلن عن ذلك بكلمة أستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. فاستغفروا ثم توبوا إليه. علمنا مما سبق أن الاستغفار يقدم على التوبة في الآيات القرآنية، فاستغفر ربك ثم توبوا إليه. لماذا؟ لأن العبد إذا اعترف بذنبه وأقر به أمكنه أن يتوب، أما إذا لم يعترف بالذنب ولم يقر أنه مذنب يتوب. إذن أولا اعترفوا بأنكم مخطئون ضالون جاهلون مشركون، فقولوا نستغفر الله ثم توبوا إليه بالرجوع إلى عبادته وحده دون عبادة من سواه. في كلمة صالح ولا لا؟ نبي يوحى إليه، رسول من رسل العربية ولا لا؟ أحد رسل العرب منهم صالح عليه السلام، وهذه لغته وفصاحته. ماذا قال لهم؟ قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فاستغفروا ثم توبوا إليه، وعلل لذلك فقال إن ربي قريب مجيب. نعم الله قريب منا، ما هو الله ببعيد، العوالم كلها في قبضته، فأين البعد؟ واقرأوا إن شئتم وتأملوا قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنحن بين يديه، وإن أردت مثالا أقرب، لما تكون الشمس في النهار كلكم تحتها وهي قريبة منكم تشاهدون وتشاهدكم، قريب مجيب أي الدعاء. إذا دعاه العبد الصادق، العبد المنيب، العبد التائب الراجع، ما يخيبه أبدا. فهيا بنا نستغفر الله ونتوب إليه، فإنه قريب منا يجيب دعوتنا. ذي كلمة وعظ وإرشاد وتذكير من هذا النبي صالح عليه السلام. لما سمعوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ بدأهم هو بهذه الدعوة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروا ثم توبوا إليه، إن ربي خالقي ورازقي ومولاي ومعبودي الحق قريب مجيب. فما كان جوابهم؟ قال تعالى عنهم: قالوا يا صالح. وقد بينا يا صالح لا يصح أبدا من مؤمن أن يقول لنبي من أنبياء الله يا فلان باسمه، يا عيسى أو يا موسى. وقد ضربت لكم المثل بأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، قل يا علي يا أبا بكر، أما تقول يا محمد لا لا، بل يا رسول الله أو يا نبي الله. فهؤلاء أساءوا مع أنبيائهم حيث نادوهم بأسمائهم. يا صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تدعونا إلى ترك عبادة آلهتنا التي عبدها آباؤنا وأجدادنا ونحن نعبدها تبعا لهم، قبل أن تأمرنا وكنا نرجو فيك أن تكون رجل البلاد، لأنه كان مستقيما جميلا صالحا أديبا، والأنبياء يحمون من الشيطان وهم في أرحام أمهاتهم. فقبل أن يأمرهم كان كالعلم بينهم، فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، نرجو أن تكون سيد هذه البلاد أو إمامها أو حاكمها أو كذا، والآن قبل هذا، إذن قد كنت مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذا الاستفهام للإنكار عليه. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. كأن هذه كانت في بداية الدعوة، وإننا لفي شك مما تدعون إليه. ما الذي يدعوهم إليه يرحمكم الله؟ أن يعبدوا الله ووحده، أن يوحدوا الله في عبادته، وهي حبه الأعظم وتعظيمه الأعظم وطاعته الكاملة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. ماذا قالوا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. مرتاب النفوس في قلوبنا مرتابة، كيف يكون الذي تدعون إليه حق ونحن ورثنا عن آبائنا وآباؤنا عن أجدادنا وأنهم يعبدون هذه الأصنام وهذه التماثيل لتقربهم إلى الله فتقضى حوائجهم وتسد خلاتهم، كيف هذا؟ ماذا قال صالح؟ سكت أو أجاب؟ قال: يا قومي أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على علم قطعي يقيني بأنني على الحق وأن عبادة الله هي الحق وأن عبادتكم لهذه الأصنام باطلة باطلة باطلة، ماذا أصنع؟ كيف نرجع؟ كيف نتأخر؟ كيف نسكت؟ إن كنت على بينة من ربي أولا، وآتاني منه رحمة، ألا وهي النبوة والرسالة. قبل التنبيء والإرسال كان ينكر ذلك ويكرهه، لكن بعدما أمر بأمر الله أن يصيح في وجوههم وأن يعلن عن بطلان عباداتهم ويأمهم بالطاعة والعودة إلى الله عز وجل: أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني أعطاني منه رحمة، وهي النبوة والرسالة والولاية والقرب منه تعالى، إذن فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ في من يقوى على أن ينصرني؟ والله لا أحد. من ينصرني من الله إن عصيت ربي؟ كيف تريدون أن نسكت؟ تريدون أن نوافقكم على الشرك والباطل؟ تريدون أن نرضى بما أنتم عليه؟ تريدون أن نسكت؟ كيف أقف في وجه الحق وأتركه بعد ذلك؟ ثم قال فما تزيدونني غير تخسير. والتخسير والخسران بمعنى واحد. إن أنا أطعتكم واستجبت لكم وتركتكم على باطلكم خسرتموني وخسرتم أيضا أنتم، فالخسران لي ولكم. هذه دعوة صالح ذي بدايته ما زال السياق، مرة يقول هو مرة يقولون، وآخر الحادثة هذه جاءت في صورة الشمس وضحاها. اسمعوها: كذبت ثمود بطغواها بطغيانها وجبروتها، أصحاب المصانع والأموال والمزارع والحقول. أرأيتم الطغيان ماذا ينتج عنه؟ كذبت بسبب طغيانها، كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها، وهو غضار بن سالف عليه لعائن الله، فعقر الناقة، فلما عقر الناقة دقت الساعة وأصابهم الله بصيحة بعد أن أعطاهم فرصة 3 أيام. قل تمتعوا في دارهم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمتنا، وأخذت القوم الصيحة فهلكوا عن آخرهم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: هذه بداية قصة صالح مع قومه. من قومه؟ ثمود. إذ قال تعالى مخبرا عن إرساله إلى قومه، ماذا قال الله؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر بين الحجاز والشام، أخذنا أخاهم في القبيلة لا في الدين. الأخوة هذه قبلية نسب، ما أخوة الدين. المسلم أخو المسلم وإن كان هذا عربي وهذا عجمي، لكن الأخوة والنسب كونه من قبيلة واحدة. قال أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر بين الحجاز والشام، أخاهم في القبيلة لا في الدين. من أخوه؟ ماذا؟ صالح. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا مررنا بهذه الديار علمنا ألا نضحك أبدا، وإذا استطعنا أن نبكي نبكي أو نتباكى. ولولا أن الله حافظنا بهذه الحكومة الإسلامية، حكومة عبد العزيز، والله لرأيتم المقاصف والملاهي والملاعب في تلك الديار، والله العظيم. لكن ممنوع، إذا تريد أن تتجول وتنظر إلى تلك القصور في الجبال جول، أما أن تضحك وتغني ما في، أخرج. قال الرسول: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. فالذي يمر بديار الهالكين ويضحك له قلب هذا فيه إيمان؟ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فناداهم بعنوان القومية جمعا لقلوبهم على ما يقول لهم من آدابه وبلاغته. ما قال يا أعداء الله ويا كفار، قال يا قومي، جمعا لقلوبهم على ما يقول لهم. فقال: يا قوم اعبدوا الله، أي آمنوا به ووحدوه في عباداته، فلا تعبدوا معه أحدا، إذ ليس لكم من إله غيره، إذ هو ربكم الذي إذ هو ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم عليه السلام منها، واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها بالسكن فيها والعيش عليها. إذا فاستغفروه بالاعتراف بألوهيته ثم توبوا إليه فاعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادتي أحدا. يا معشر المستمعين والمستمعات، لا تفوتنا الفرصة. الذين يقولون يا رسول الله المدد، يا سيدي عبد القادر أعطيني كذا، الذين يحلفون بغير الله كلهم في عداد المشركين، فليتوبوا إلى الله عز وجل. الذين يستغيثون يا مولاي يا سيدي يا كذا، سواء كان ملكا ورسولا أو كان شيطانا أو كان وهم من الأوهام، كلهم بذلك أشركوا غير الله في عبادته، إذ لا ينادى ويستغاث به ويسأل الحاجات إلا الله الذي بيده ملكوت كل شيء. أما أموات ندعوهم نستغيث بهم يسمعون كلامنا، قف أمام قبر علي 1000 سنة وأنت تنادي يا علي يستجيب؟ والله ما يستجيب. عرفتم هذه ولا لا؟ لا نبكي ونأسف على قوم صالح ونحن غارقون فيما كانوا فيه غارقون والعياذ بالله. لا يصح لمؤمن أن يحلف بغير الله. فالذي يقول حق فلان ورأس فلان عظم هذا الذي حلف به ورفع إلى مستوى الربوبية والألوهية. ولست بقائل هذا، بل هو رسول القائل: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر. قال: أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم منها، أي من الأرض. عرفتم أن الملائكة جمعت له من تربة الأرض وإلا أحمرها وأسودها حتى أصبح الطين من صلصال، وخلق الله آدم منها. واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها بالسكن فيها والعيش عليها. إذن فاستغفروه بالاعتراف بألوهيته ثم توبوا إليه فاعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادة أحدا. وقوله: إن ربي قريب مجيب، أخبرهم بقرب الرب تعالى من عباده وإجابته لسائليه، ترغيب لهم في الإيمان والطاعة وترك الشرك والمعصية. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت رد القوم عليه السلام، إذ قالوا بما أخبر تعالى عنهم: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نأمل فيك الخير ونرجو أن تكون سيدا فينا، حتى فاجأتنا بما تدعون إليه من ترك آلهتنا لإلهك، ثم أنكروا عليه دعوته فقالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وأخبروه أنهم غير مطمئنين إلى صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله تعالى، فقالوا: وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، أي موقع في الريب، وهو اضطراب النفس وعدم سكونها إلى ما قيل لها أو أخبرت به. هذا ما تضمنت الآية الثانية. أما الآية الثالثة فقد تضمنت دعوة صالح لقومه بأسلوب رفيع، رغبة منه في إقامة الحج عليهم لعلهم يؤمنون ويوحدون، إذ قال بما أخبر الله تعالى في قوله: قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على علم يقيني بالإيمان بربي ووجوب عبادتي وتوحيده، وأتان منه رحمة وهي النبوة والرسالة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ اللهم إنه لا أحد أبدا. إذن فإنكم ما تزيدونني إن أنا أطعتكم في ترك عبادة ربي ورضا بعبادة آلهتكم ما تزيدونني إلا خسارا وضلالا في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة أيضا. يا أهل لا إله إلا الله احمدوا الله عز وجل على أنكم مؤمنون موحدون. هذه الآيات الثلاث لها هدايات، فهيا نستعرض هداياتها. أولا، وحدة الوسيلة والغاية. وحدة الوسيلة والغاية عند كافة الرسل، دعوة الرسل واحدة، الوسيلة واحدة والغاية واحدة، ما اختلف رسول مع رسول. أما قال تعالى وإلى عاد وإلى ثمود وإلى إبراهيم وإلى كذا، اتحاد ماذا؟ الوسيلة والغاية عند كافة الرسل. فالوسيلة ما هي؟ عبادة الله وحده. والغاية ما هي؟ رضا الله ودخول الجنة دار السلام. ماذا قلنا؟ وحدة الوسيلة والغاية عند كل رسل. ما هي الوسيلة؟ أن يعبد الله وحده. ما هي الغاية والثمرة؟ الجنة ورضا الله. من أين أخذنا هذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثانيا، تقديم الاستغفار على التوبة في الآية. سره، الحكمة منه، أن المرء لا يقلع عن ذنبه حتى يعترف به كما بينت لكم. سر البداية بالمطالب بالاستغفار، لأن الإنسان إذا لم يعترف بذنبه ما يتوب منه، قل ما هي معصية هذه. فإذا استغفر معناه اعترف وقال أستغفر الله وأمكنه أن يتوب. ثالثا، بيان سنة في الناس، وهي أن المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا دعاهم إلى الحق وإلى ترك الباطل كرهوا. إلى اليوم في أي قرية أي مدينة، عبد صالح درس في الجامعة الإسلامية، نزل في قريته، يحترمونه يكبرونه كذا، إذا قال يا جماعة لا تدعوا غير الله، ما هذه الذبائح وهذه الموالد، يصبحون أعداءه. سنة الله هذه لا تتبدل. اسمعوها، بيان سنة في الناس، وهي أن المرأة الصالحة يرجى في أهله حتى إذا دعاهم إلى الحق وإلى ترك الباطل كرهوا. وقد يصارحونه بما صارح به قوم صالح نبيهم، إذ قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. رابعا، حرمة الاستجابة لأهل الباطل. ممنوع الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة، إذ الاستجابة لا تزيد العبد إلا خسارا. لا يجوز أن نستجيب لأهل الباطل بأي إجابة أبدا، لأننا لا نزداد بذلك إلا خسارا. إذ قال صالح فما تزيدونني إلا تخسير، إلى أن أطعتكم إلا تخسير، بمعنى غير تخسير.